الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، نبتدئها بتتمة الكلام على الآية الكريمة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتهينا في هذه الآية عند الكلام على فوائدها إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نكمل الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فالنجاة مضمونة له، لقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهو كذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهم. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، هما السميع والعليم، فبسمعه جل وعلا يسمع كل شيء، كل صوت وأن خفي، يعلم السر وأخفى عز وجل. قال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، وهو ما حدث الإنسان به نفسه، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله، نعم، إثبات علم الله المستفاد من الاسم الكريم عليم، لأن أسماء الله تعالى كلها تدل على معاني، ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى أبدا، كل أسمائه تدل على ما تضمنته من المعاني. قال العلماء: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تدل على ما تضمنته من معاني، وكذلك أسماء القرآن. واعلم أن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تبارك وتعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في تفصيل علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا آمن الإنسان بهذا العلم لازم أن يخشى الله عز وجل، لأنه إن تكلم علم الله به، وإن فعل علم الله به، وإن ترك شيئا مأمورا به علم الله به، وإن أسر شيئا في نفسه علم الله به. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فمتى آمن الإنسان بهذا الاسم وما تضمنه من الصفة فلا بد أن يحدث له خوفا من الله وخشية منه حتى لا يعلمه عز وجل على وجه لا يرضى به عنه. ثم قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، أي يتولاهم في الدنيا والآخرة، وهذه هي الولاية الخاصة، لأن ولاية الله عز وجل نوعان: عامة وخاصة. فالعامة في مثل قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفلة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أما الولاة الخاصة ففي مثل هذه الآية وفي مثل قول الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن ولاية عز وجل للمؤمنين تلك الولاية الخاصة ما أفاده قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الشرك والمعاصي إلى نور التوحيد والطاعة، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني يتولاهم الطاغوت وهم شياطين الإنس والجن، يتولون الكفار ويحرضونهم على الغي والضلال، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فتجد هؤلاء ينحرفون بعد الطاعة إلى المعصية وبعد الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، ومآب الذين ينحرفون من الإيمان إلى الكفر ما ذكره في قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية الكريمة بشرى للمؤمنين أن الله تعالى وليهم، لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. ولو لم يكن من آثار الإيمان إلا هذا لكفى أن يتولى الله، أن يتولاك الله تعالى في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآية أن الإيمان سبب للعلم وسبب للاستقامة، لقوله يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن حكم هذه الآية أنه جمع الظلمات وأفرد النور، لأن النور واحد وهو ما جاء به القرآن الكريم، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو طريق واحد. وأما ما خالفه فهو طرق ملل شتى ومناهج متعددة، هذا وثني وهذا ملحد لا يؤمن بشيء، وهذا يهودي وهذا نصراني، فالظلمات كثيرة. ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن حكمها أنه أفرد ولاية المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، لأنه جل وعلا واحد، وجمع أولياء الكفار لأنهم كثيرون، فهذا إمام لهم في الشرك، وهذا إمام لهم في الفسق، وهذا إمام لهم في الانحراف، وهكذا. من فوائد الآية الكريمة أن الذين كفروا مولاهم الطاغوت يتولاهم والعياذ بالله، ولهذا قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار في ظلام في ظلمة، حتى لو استناروا بعض الشيء فإنما ردهم إلى الظلمات، ولهذا قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي من نور الهدى والإسلام إلى ظلمات الضلال والكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار مخلدون في النار بقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولم يذكر ثواب الذين آمنوا لأن الأشياء تعرف بضدها، فإذا كان الكفار أو أصحاب النار هم فيها خالدون فالمؤمنون أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة الخالدين فيها، نتمتع برؤية الله عز وجل وبصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.